بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا جماعة من مشايخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا مجلس موطأ الإمام مالك، المجلس 13، نفتتحه بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا عبد الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لشيخنا واغفر لجميع المستمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلاة الخوف. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه رقعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرقعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذا ما يتعلق بصلاة الخوف. صلاة الخوف تصلى حينما يكون هناك معركة ويكون هناك عدو، فلا بد للمسلمين أن يصلي، ولو جاز ترك الصلاة في موضع لجاز في موضع الخوف، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بترك الصلاة في مثل هذه الحالة، بل يصلي الناس صلاة، لكن يغيرون في هيئتها، كما ذكر هنا الإمام يعني في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وجاه العدو، صلى في يوم ذات الرقاع، قال صلاة الخوف، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فانقسم المسلمون طائفتان، طائفة مع الرسول تصلي وطائفة تقابل العدو يعني تحرس المسلمين، فصلى ركعة والمسلمون صلوا خلفه، الطائفة التي معه صلت ركعة، فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى ركعته قام للركعة الثانية ولم يفعل شيئا، الذين خلفه هم صلوا معه ركعة، الآن يصلون ركعة أخرى ليتموا ركعتين. طبعا صلاة الخوف تقصر مثل صلاة السفر، فتموا الركعة الثانية وسلموا ثم ذهبوا، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس ووقفت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يصلي الركعة الثانية والذين خلفه الآن صلوا ركعة واحدة لأنهم كانوا يحرسون في الركعة الأولى، الآن صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة، قبل أن يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بقي قاعدا ينتظر حتى هم يصلون الركعة الثانية ثم يسلم ويسلمون معه. هذه هي صفة صلاة الخوف، طبعا ورد لها أكثر من صفة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حسمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيرقع الإمام ركعة ويسجد للذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الرقعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيرفع، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد ثم يسلم، فيقومون فيرفعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. هنا طبعا قال إن الإمام يسلم ثم هؤلاء يصلون الركعة الأخرى ويسلمون، هذا ممكن أيضا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيسلم. منصوبة بأن أن عبد الله أن عبد الله أحسن أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: تقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا بفتح اللام صلوا ركعتين، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع نعم أكمل قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ذكر صفة أخرى، شوف يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو، ثم وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلي، هذه طائفة أخرى تحرس كما في الحالة الأولى التي ذكرناها، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا. هنا لم يذكر أنهم قاموا، يعني الحالة الأولى الإمام قام إلى الركعة الثانية وبقي قائما ينتظر الذين خلفه، الذين خلفه ماذا فعلوا؟ صلوا ركعة ثانية وسلموا ثم ذهبوا، وجاءت الطائفة الأخرى ووقفت خلفه فصلت معه ركعة ثم وهو جالس صلوا الركعة الأخرى. هنا لا، هنا يقول أنهم صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم استأخروا، إذن صلوا ركعة واحدة. طيب قال فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، فإذن هم صلوا ركعة دون أن يسلموا ثم ذهبوا ليقفوا مع الإمام، ليقفوا للحراسة، وجاءت الطائفة الأخرى ووقفت مع الإمام خلفه. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام، الإمام الآن صلى ركعتين يسلم وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة. فهون ماذا قال؟ كل طائفة الآن صلت مع الإمام ركعة، فالآن كل واحد هكذا يقضي ركعة لوحده بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين. هذه الشكل يختلف عن الشكل الذي ذكرناه قبل قليل، لكن الشكل الذي ذكرناه قبل قليل منظم أكثر من هذا، لأن هذا الآن نحن بعد أن نظمناهم وصلينا مع الإمام صار كل واحد يصلي لوحده يقضي ركعة لوحده، فهذا فيه نوع من يعني عدم التنظيم مو مثل الحالة الأولى. طيب قال فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة. هو يقول لك باختصار أنه إذا كان هناك خوف شديد جدا، يعني العدو قريب وقد يعني أو بالأحرى قد تكون المعركة هناك اشتباك مع العدو، يعني هذه الحالة التي ذكرناها العدو نعم متربص بنا ونحن نتربص به ولكن لا يوجد اشتباك، لعل هنا قوله فإن كان خوفا هو أشد من ذلك هذه في حالة الاشتباك، في حالة اقتراب العدو، عدو يتحرك في باتجاهنا، يعني الاشتباك قريب بعد لحظات سيبدأ الاشتباك وما شابه ذلك، فعند ذلك تصلي بالحالة التي أنت عليها. فهنا مثلا لو قسناها على زماننا هذا اللي هو شخص في دبابة ولا شخص يقود طيارة ولا شخص يعني في حالة من الحالات التي لا يستطيع فيها أن يذهب إلى الصلاة، فعند ذلك يصلي بالحالة التي يستطيعها وبالكيفية التي يستطيعها، حتى لو كان غير مستقبل القبلة في مثل هذه الحالة، لكن يصلي لا يترك الصلاة أبدا. شوف عظمة الصلاة. طيب الآن نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال هذا يحيى هذا في أنه شغل ولم ينتبه على ذلك يعني، وإلا فلا بد من أن يؤدي الصلاة في وقتها. ولهذا هو جاء في الحديث الصحيح: شغلون ملأ الله قبورهم نارا شغلون عن صلاة العصر. فإذا هو شغلون عن صلاة العصر وليس أنه تعمد التأخير، والله أعلم. وقال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. العمل في صلاة كسوف الشمس. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم رقع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم رقع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله أمته أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا حديث يتعلق بصلاة الكسوف. فطبعا لما حدث الكسوف حدث بعد موت ابنه إبراهيم، فكسفت الشمس، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فشوف النبي الصادق عليه الصلاة والسلام، وأنا هذا أعتبره من أبرز علامات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان عندما يكون كذاب ينتظر أي شيء يؤيده ليقول: شوفوا أنا هذا الشيء يؤيدني، هذا الشيء يثبت صحة كلامي، مع أنه قد يكون ليس له علاقة بكلامه، لكن لأن ظاهره التأييد له فقد يقول مثل ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قالوا: كسفت لموت إبراهيم. شوف جاءت هذه الحادثة بعد موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان مدعيا لقال: نعم شوفوا حتى الشمس كسفت لموت ابني. ولكنه لما حصل ذلك وقالوا ما قالوا، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. شوف صلى الله عليه وسلم. فعلى العموم الآن نرجع إلى هيئة أو كيفية صلاة الكسوف. طبعا صلاة الكسوف ما هل هي واجبة ولا سنة ولا يعني واجبة ولا سنة؟ الذي يترجح سنيتها لأن يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فسأله السائل: هل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. فعلمنا أن كل صلاة غير الصلوات الخمسة هي صلوات تطوع، لكن طبعا مثل هذه الصلوات يستحب أن يهرع الناس إليها. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس صلى بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع. إذن هذه الصلاة يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم بعد ذلك يقوم، ثم بعد ذلك يسجد. إذن هذه تختلف عن هيئة الصلوات العادية. الصلاة العادية نحن نركع ركوع واحد، القيام ثم ركوع واحد، ثم قيام ثم نسجد. لا، هذه قيام ركوع، قيام ركوع، قيام سجود. فعندنا مرتين ركوع، مرتين قيام قبل أن نسجد، يعني ثلاث مرات قيام لكن مرتين قيام مع تلاوة قبل أن نسجد. فهذه عدد سجداتها كعدد ركعاتها طبعا، والترتيب أول قيام أطول شيء، ثم بعده أقصر، ثم أقصر، ثم أقصر، وهي يعني مرتين أربع ركوعات وأربع أربع مرات سجود. طيب. وحدثني عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة، قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا بقيت، ورأيت النار ولو أخذته لأكلتم منه ما لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أراك اليوم، فلم أراك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهن، قيل أيكفرن بالله؟ قال ويكفرن بالعهد، قال ويكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدار كله، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث طبعا بدايته كالحديث الآخر، لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة تقدم ثم تراجع، فهنا تقدم كأنه يريد أن يأخذ شيئا بيده ثم بعد ذلك تراجع. فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا، يعني مددت يدك لتأخذ شيئا في مقامك، يعني عندما كنت قائما في صلاتك، ثم رأيناك تكعكعت يعني تراجعت. فقال إني رأيت الجنة، سبحان الله، أراه الله سبحانه وتعالى الجنة. قال فتناولت منها عنقودة، هذا دليل على أن الجنة موجودة خلافا للمعتزلة الذين قالوا أن الجنة لم تخلق بعد. فتناولت منها عنقودا، يعني لعله عنقود مثل عنب أو ما شابه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ليه؟ لأن ثمار الجنة دائمة، ثمار الجنة لا تنفد، ليست يعني كثمار الدنيا. قال ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، يعني منظر فظيع جدا لم أرى مثله قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. في هذا الحديث يأتي بعض الملاحدة ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يهين النساء عندما يقول رأيت أكثر أهل النار النساء، فهذا الحديث ليس فيه إهانة للمرأة، ولكن هو يقول يحكي واقع. يعني الآن أنت إذا ذهبت إلى مكان ومكان سيء ثم رأيت أكثر أهله مثلا من السوريين ولا من الصينيين ولا من السعوديين ولا من المغربيين مثلا، وقلت أنا والله رأيت هكذا، هل أنت أسأت لهم؟ لا، أنت حكيت الواقع الذي رأيته. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى حال أهل النار وأن أكثر أهلها النساء. لماذا؟ قال لكفرهن بالعشير، لكفرهن العشير قال يكفرن، أو لكفرهن قيل أي يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، هنا بالواو طبعا لكن في الرواية الأخرى بدون واو، يكفرن العشير، العشير اللي هو الزوج. ففسر هذا لو أحسنت إلى إحداهن، إلى إحداهن الدهر كله، تحسن إليها ويعني تعاملها بخلق حسن، ثم رأت منك شيئا، ثم جاء يوم أنت يعني ليس عندك مثلا، أسأت خلقك يوما من الأيام، تقول ما رأيت منك خيرا قط. هل هذه حال جميع النساء؟ لا، هذه حال معروفة عند النساء، لكن هي ليست حال جميع النساء، وإنما تجد المرأة الصالحة والمرأة التي تصبر على زوجها ولو كان سيء الخلق دهرا ويحسن إليها يوما من الدهر، فتجدها صابرة وتجدها يعني محافظة عليه، هذا موجود بكثرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من طبيعة موجودة في كثير منهن، هذه الطبيعة تؤدي بها إلى العقوبة، والعقوبة قد تكون يعني أن تعاقب بالنار، طبعا إذا الإنسان الموحد يعاقب بالنار ثم يخرج. فالمقصود هنا طبعا هو حكى أيضا يعني ليست هذه القضية الوحيدة التي تكون سببا في دخول المرأة النار، كما تعلمون هناك معاصي كثيرة قد ترتكبها المرأة، كما أن الرجل عنده معاصي كثيرة قد يرتكبها وتؤدي به إلى النار، لكن هذا مثال على طبيعة موجودة عند كثير من النساء قد يكون لها تطبيق غير التطبيق الموجود مع الزوج. قد يكون هناك تطبيقات كثيرة، مثل تجد كثير من النساء تروح يصير معها مشكلة تزعل تترك الحجاب، طيب ليش تركت الحجاب؟ والله الله سبحانه وتعالى ما وفقني ما زوجني. هذه طبيعة موجودة عند يعني جهلة من النساء، لكن هي منتشرة، موجودة عند الرجال ولكن لعلها في النساء أكثر. فالمقصود هنا من هذا التعليق أن الأمر هنا هذا تحذير لهن أن لا تكوني كحال أولئك من أهل النار. كذلك تجد يعني لو نظرت إلى التطبيقات الأخرى، أنا لا أريد أن أطيل لأن هذا ليس شرح وإنما مجرد تعليق، لكن قد الآن يعني أثناء الكلام خطر في بالي أمثلة كثيرة لكن لا أريد أن أطيل بذكرها. فالمقصود من ذلك أن هذا تحذير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأهلنا من النار. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بكسر الدال صلى الله عليه وسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا فمر بين ظهران الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما كان طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. نعم، هذا الحديث في إثبات عذاب القبر، وطبعا عذاب القبر يذكر أكثر من ذكر نعيم القبر لأن الناس يتعوذون منه، مع الناس دائما في صلواتنا نستعيذ من عذاب القبر، وعذاب القبر له أسباب متعددة، منها الكفر، نعوذ بالله من الكفر، ومنها أيضا قد تكون أسباب يعني مثل الرجل الذي مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه يعذب في قبره بسبب النميمة، كان يمشي بالنميمة بين الناس، والآخر كان لا يستنزه من البول، فإذا هناك أكثر من سبب لعذاب القبر. نعم. ما جاء في صلاة الكسوف. حدثني يحيى عن مالك عن بارك الله فيك عبد الرحمن وإخواننا عبد الرحمن بن صالح. أخي عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوت واضح؟ نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحة، قد علمنا إن كنت مؤمنة إن كنت لمؤمنة. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. طيب، هنا في هذا الحديث مسألة سؤال القبر، تذكرت كلام لأحد الملحدين. طبعا عندما أقول ملحد لا يعني الذي ينكر الإله، إن عندنا الملحد هو كل منافق زنديق وما شابه ذلك. فيقول: إذا كان هناك عذاب قبر، أو عفوا سؤال في القبر، يسألونه: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ شوف الاعتراض الطفولي. وطبعا في ناس تصدق. طيب، ما حال الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألوهم لن يعرفوه، فسيعذبون في قبورهم. يعني شوف الاعتراض كم هو طفولي. طيب، ما أمة محمد، أمة الدعوة، الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم ستسأل عن محمد، والتي بعث فيها عيسى ستسأل عن عيسى، والتي بعث فيها نوح ستسأل عن نوح. يعني شيء بسيط، أي طفل لو فكر فيها قليلا سيجد الجواب. لكن سبحان الله، النفاق و يعني الزندقة تؤدي بالإنسان إلى أن يسخف عقله إلى درجة يضحك منها المريض. فهنا طبعا تفتنون، يعني تختبرون في قبوركم. المؤمن الموقن يجيب، يقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافق أو المرتاب الذي عنده شك والذي ليس عنده إيمان راسخ، يرى هذا الكائن الكبير جدا وهو في قبره، يأتيه كائن كبير يعني يسأله: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهو مرتاب وفي شك، فكيف يجيبه؟ يخاف أن تكون الإجابة غلط إذا أجابه بأنه علي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول له: سمعت الناس يقولون شيئا وقلت، أنا ما أدري، ما لي علاقة، الناس هم الذين قالوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العمل في الإسقاء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. الآن هو يتكلم عن صلاة الاستسقاء، فحكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى. المصلى قلنا مكان كان يعني على طرف المدينة يصلون فيه، إذا صلوا العيد يصلون فيه. والآن هنا في صلاة الاستسقاء ذهبوا إلى ذلك المصلى ولم يذهبوا إلى المسجد، مع أنها تجوز في المسجد، ولكن يعني السنة ويستحب أن تكون في المصلى. هنا حول رداءه. ما معنى حول رداءه؟ قلبه، جعل ظهره باطنه. لماذا فعل ذلك؟ من العلماء من قال من باب الاستبشار بتغيير الحال، ومنهم من قال من باب إظهار الذل. دائما تجد أن الثوب من الجهة التي تكون ظاهرة للناس بالعادة يكون أجمل من الجهة الأخرى. الجهة الأخرى إذا قلبت الثوب ولبسته تظهر وكأنك فقير وهكذا. فقالوا هذا من باب إظهار الفقر وإظهار يعني التضرع لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، يعني قد يكون السببين، لكن يعني الكلام الأول أنه من باب الاستبشار بتبديل الحال أرجع عندي يعني أنه هو صواب من القول الثاني. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. نعم، هنا في هذا الحديث جاء رجل يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالمطر، فدعا فاجتمعت الغيوم فنزل المطر، وهذه أيضا من دلائل النبوة. وكذلك جاءه في الجمعة التالية وقال له يعني المطر كثر علينا، فحتى أن السبل انقطعت وكذا وتهدمت البيوت. البيوت كانت من طين، فكثرة المطر قد تؤثر عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية، يعني اجعل المطر في تلك أو على تلك المناطق ومنابت الشجر. فانجابت يعني زالت الغيوم عن المدينة. صلى الله عليه. قال يحيى: قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل أو ترك. هنا يقول رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، لأن قلنا صلاة الاستسقاء الركعتين تكون قبل الخطبة، فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته، يعني كأنه يريد أن يقضيها. فقال: هو من ذاك في سعة، إن شاء فعل أو ترك، يعني ليس عليه أن يقضيها، وإن قضاها جاز له ذلك. قال رحمه الله: باب الاستمطار بالنجوم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني بعد مطر، سماء يعني مطر، كانت من الليل، مطر جاء في الليل، يعني في الصبح لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني عبادي الذين أنزلت لهم المطر بعضهم قال كلاما يعني من الإيمان وزاده إيمانا، ومنهم من قال كلاما كفر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النوء هي مجموعة النجوم، مجموعة من النجوم، هذه تسمى نوء، الجمع أنواء، بمثابة الأبراج. الأبراج ما هي؟ مجموعة من النجوم على شكل معين، فكذلك الأنواء، يعني النوء هو هذه المجموعة تظهر من المشرق وتغرب من المغرب، هكذا هي. فبعض الناس يعتقدون أن الأنواء هذه تؤثر بالناس، وهؤلاء الكفر الذين يكتبون الأبراج برجك اليوم حظك اليوم والشمس في برج كذا، هذا من يعني هؤلاء كفار، يعني هؤلاء ليسوا بمسلمين أبدا، ومن يصدقهم كذلك. فهذه يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرا بفضل الله ورحمته، من نسب الفضل لله، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا، يعني هذا النوء هو اللي أتى لنا بالخير وبالمطر، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني مؤمن أن هذه الكواكب هي التي تسير الأمور، هي التي تؤثر في البشر أو في الطبيعة، يعني في أمور الكون. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال رحمه الله: باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الرافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. هنا في هذا الحديث النهي عن إذا أراد الإنسان أن يعني يتخلى ببول أو غائط فلا يجعل القبلة في وجهه ولا في ظهره. هذا الحكم تكلم العلماء أن هذا إذا لم تكن داخل بناء، إذا كان الإنسان داخل بناء فيعني لا حرج عليه، مع أن بعض أهل العلم قالوا لا، أيضا داخل بناء عليه حرج، فعليه أن يميل حتى لو كان مبنيا باتجاه القبلة فيميل هو إلى يمين أو إلى شمال. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. قال رحمه الله: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال قلت لا أدري والله. نعم، قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. هنا في هذا الحديث عن أنه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون. الآن هو يعترض إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله اللي هو بن عمر لقد ارتقيت ظهر بيت لنا. كيف يعني بيت لنا؟ بيت أخته، بيت حفصة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لحاجة لعله يصلح شيء في البيت أو كذا. فقال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين، يعني تحت حجرتين يضع رجليه عليها، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، يعني لكي يتخلى يعني. ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال للذين يعني يعترضون بهذا الاعتراض أنه لا يجوز، فلعلك من الذين يصلون على أوراكهم، وفي رواية على أستاههم، بمعنى أنك لا تحسن الصلاة، يعني تصلي ولا ترفع ظهرك أثناء الصلاة فأنت لا تدري هذه الأحكام. فهي هذه على العموم هنا مذكور بيت المقدس، فهل يجوز أن يتوجه الإنسان إلى بيت المقدس ولا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة؟ روي هذا الحديث بلفظ آخر يدل على جواز كما قلنا أن يتوجه الإنسان إلى القبلة في أثناء الخلاء، ولكن ورد عن بعض الصحابة أنهم لما فتحوا الشام كانت بيوت الخلاء عندهم متجهة باتجاه القبلة، فكانوا يميلون، يعني كانوا يجلسون فيها لكن كانوا يميلون ويستغفرون الله. فهذا قالوا أن الصحابة ما كانوا يترخصون باستقبال القبلة في مثل هذا. نعم، فنعم الرخصة هنا ثابتة عن ابن عمر، ولكن يعني لو أن الإنسان مال لكان أسلم لدينه. قال رحمه الله باب النهي عن البصاق في القبلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. نعم، الله يستقبل المصلي بوجهه، فلا يجوز للمصلي أن يبصق قبل وجهه، ولكن ماذا يفعل؟ يبصق عن شماله عفوا، ولا يبصق عن يمينه كذلك من باب كرام اليمين. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نقامة فحكه. قال رحمه الله باب ما جاء في القبلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى جواز يعني إذا كان الإنسان يصلي إلى قبلة خطأ مثلا، وجدت شخصا يصلي إلى قبلة خطأ، جاءك ضيف فأراد أن يصلي فما توجه إلى القبلة الصحيحة، فلك أن أثناء الصلاة وهو في صلاته تنبهه إلى أن يتوجه إلى القبلة. وبعض الناس قد لا يعرف كيف يتوجه حتى لو نبهته، فما في مشكلة أن تأتي تمسكه من كتفه وتديره إلى القبلة الصحيحة ويكمل صلاته عادي، ما عليه أن يعيد الصلاة من أولها. كذلك الفائدة الثانية قبول خبر الواحد، هؤلاء كانوا في الصلاة وكان قد ثبت عندهم بالتواتر أن القبلة إلى بيت المقدس، فجاءهم رجل واحد فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، فأثناء صلاتهم استداروا إلى الكعبة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. هذا الحديث فيه توسيع على الناس في موضوع استقبال القبلة. الآن إذا أردنا أن نستقبل القبلة بدقة شديدة هذا أمر سيصعب على الناس، يعني حتى بكل البرامج التي نستخدمها لن تستطيع أن تستقبل القبلة 100%، لأنك لو انحرفت 1 ميلي فبعد 1000 كيلومتر ستجد هذا 1 ميلي أبعدك عن القبلة. لكن كذلك هم سابقا كيف كانوا يحددون القبلة؟ كيف كانوا يعرفون القبلة؟ ما كان عندهم جوجل، كانوا يعرفون القبلة من خلال النجوم، ينظرون في السماء يعرفون هذه النجمة تشير إلى الاتجاه المعين الفلاني والبيت والكعبة في الاتجاه الفلاني، فكذا على هذا الأساس هم يتوجهون إلى الكعبة. فهذا قد يعتريه شيء من الخلل، يعني قد تجد مثلا هناك ميلان درجة ولا درجتين ولا أي شيء من الدرجات، فالله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ما لا يطيقون. فعند ذلك إذا توجه الإنسان حتى لو كان هناك شيء من الميلان يعني من قبيل الخطأ فهذا يقبل. ما بين المشرق والمغرب قبلة، على أن الإنسان يتحرى ما استطاع. وأحمد بن حنبل كان ينهى، يعني كان بعض الناس عندهم دقة في مسائل حساب النجوم وكذا، فكان ينهاهم أن يدققوا في موضوع القبلة التي في المساجد، يقول أنتم الآن يعني بدك مشان تميل القبلة درجة ولا كذا بدك تشكك الناس في صلاتهم، فخلص اترك الناس هكذا يصلون، ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني كان ينهى عن كثير التدقيق هذا. قال رحمه الله: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم، الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه، طيب إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه أعظم من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. نعم، هذا الحديث عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. حفص بن عاصم هذا محدث ثقة، لكن اسمه يشبه يعني كلمة حفص وكلمة عاصم تشبه حفص عن عاصم تبع الرواية تبع القرآن، لكن هنا هذا حفص بن عاصم، وهو ابن عاصم ابن يعني أظن ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وهو محدث ثقة خرج له البخاري وغيره. هنا طبعا شك، ولا أدري الشك هو عن لعله من خبيب، أنه حدث عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، وقد يكون منه الشك، يعني قد يسمع الإنسان كلام ويشك، يعني أنا سمعته من فلان ولا من فلان، فمن باب التحري يقول عن فلان أو عن فلان، وكلاهما طبعا صحابي، وكلاهما يعني لا فرق سواء كانت عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، يعني هذا لا يؤثر في صحة الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه طبعا الروضة معروفة في من ذهب إلى المسجد النبوي، معروفة مكان هكذا وعليه سجاد، يعني سجاده أخضر، يعني مكان واضح يعني لمن يذهب هنا، يعني بجانب القبر الشريف مكان الروضة، وتجد فيها زحام شديد. يعني هذه لما حاولنا أن ندخلها يعني دخلناها بصعوبة جدا، حتى من شدة الزحام كذا كانوا يعني لا يتركون أحدا يدخل يجلس فيها يأخذ أنفاسه، يعني ادخل صلي واذهب. على العموم يعني مثل هذه الأمكنة يعني الذهاب إليها والجلوس فيها يعني هذا أمر سبحان الله يعني مثل غذاء للروح سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا فيه نهي عن أن تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد، مع أن المرأة صلاتها في بيتها أولى من صلاتها في المسجد، لكن مع ذلك إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لا تمنع من ذلك. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبة، بمعنى أن لا تتعطر، وقد نهيت المرأة أن تتعطر وتخرج فتمر على الرجال فيشمون منها رائحتها، فيعني هذا ليس من الأمور التي تجوز للمرأة المسلمة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد فيسكت فتقول: والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. نعم، هي كانت تقول: أنا أريد أخرج، إذا تريد أن تمنعني امنعني، فهو لا يستطيع أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع، يعني هو لا يريدها أن تخرج لكن لا يستطيع أن يمنعها لكي لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اتباع الصحابة سبحان الله، اليوم الناس لا تلتفت إلى هذا وتقول لك: لا، هو هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم، ويأتوك بكلام يردون به السنن بغض النظر هو كراهة ولا تحريم ولا كذا، أن تقتدي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان سبحان الله يعني هي تقول: منعني منعني، لا يستطيع الرسول قال له: لا تمنعها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، خلاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. هنا تقول يعني في زمانها سبحان الله، يعني النساء كنا يفعلن أفعالا لا تليق، فلو أدركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعهن، هي تقول هذا، لمنعهن من الذهاب إلى المساجد إلا بصحبة رجل أو ما شابه ذلك، يعني لضيق عليهن في ذلك. ويعني أنا اللي أتخيل أن نساء زمانها كان يعني ممكن واحدة تذهب للمسجد ثم بعد ذلك تذهب إلى صديقتها، تذهب إلى المسجد وتجلس مع امرأة أخرى تنم أو تغتاب أو ما شابه ذلك. يعني هذه التي هذه الأفعال لو كانت هي تستبشعها مثل عائشة، لكن لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر في حال نساء المسلمين اليوم التي يعني تلبس الضيق وتخرج، إذا وضعت خرقة على رأسها تسميها حجاب، تخرج نصف شعرها وخلف رأسها تضع كرة لتكبر حجم الخرقة هذه التي تضعها على رأسها، وتضع على وجهها ألوان أشياء غريبة عجيبة. لا، هذا أنا قديم شوي، يعني الآن تطور الأمر إلى هاي التي تلبس ترتدي هذه الخرقة على رأسها لترقص على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر فيديوهات، تغني وتعمل. يعني هذه لو رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، ماذا يقول؟ يعني الله المستعان، الله المستعان. أنا سبحان الله في لما كنت طفلا كان من أكبر العيوب أن يعني امرأة مثلا، يعني شخص يحصل على صورة فتاة هكذا من النساء، هذا عيب كبير جدا. صورة المرأة هذا أمر يعني خطير، حتى لو كانت في حجابها وكذا، هذا أمر يعني له صيانة. ما بعد هذه السنوات اليوم تجد عادي أن تجد المرأة صورها على الفيسبوك، لا ليس فقط صور، تغني وترقص وتتمايل وتنشر صورها وتنشر كذا. يعني الآن بلاد العرب هكذا، طبعا في أوروبا الأمر عادي جدا، لكن أحيانا في الشارع يضعون إعلان لامرأة تلبس تقريبا لا شيء، يعني هي تستر السوء الكبرى، وإعلان في الشارع هكذا كبير عادي، ما في أي مانع. يعني أتوقع يعني شغلة سنتين ثلاثة عشرة، يعني هذا إذا لم نرجع إلى ديننا فهذا سيكون موجودا، يعني تجد امرأة مسلمة وهكذا عادي تتصور بهذه الصور وتنشر بهذه الطريقة، وهو موجود في مسلمات يفعلن ذلك يعني على وسائل التواصل، لكن أنا أقصد يعني قد يكون هذا حتى في الشوارع وكذا، وهو موجود فعليا في بعض المناطق. يعني الآن لو تذهب إلى المناطق التي فيها بحار وكذا، يعني هذا يعني شيء. فهي موضوع إحداث النساء، أنا والله لا أدري إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى حالنا نساء ورجالا، لا أدري إن كان سيعرف أننا نحن الذين نقول عن أنفسنا نحن المسلمون. لا أدري، والله لا أدري إذا كان سيصدق فعلا إذا قيل له هؤلاء المسلمون، هؤلاء هذا المسلم، هذا الذي يتبع ديني، هذه المرأة هذه التي ترقص ترتدي خرقة على رأسها تسميها حجاب، هذه هي التي تقول عن نفسها مسلمة، هذا الرجل الذي يتفاخر بالزنا، الذي يتفاخر أن عنده عشيقات، هذا الذي ينتسب للإسلام، هذا الرجل الملتحي ما شاء الله شكله يبشر بالخير، يمتحن الناس بعقائدهم، يريد منهم أن يقروا بإمامة الجهمية، هذا هو الذي ينتسب لديني، هذا الآخر صاحب اللحية الذي يستغيث بالموتى هذا هو المسلم. هؤلاء الذين يدرسون الناس الدين الإسلامي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يستغيث بالهياكل العظمية، هذا ينتسب للإسلام، هذا الذي يدرس الناس ديني، هل سيصدق ذلك لو قيل له؟ يعني والله شيء عجيب. هؤلاء الذين يتشاتمون ويتلاعنون، يعمل صورة لمسلم لأخيه المسلم، يعني هو يتكلم وهو داعية ويحط صورة أخيه المسلم، يحط له شفايف امرأة ينشرها على الفيسبوك، هذا يدافع عن الدين هكذا؟ هذا اللي يمتهن الناس بربيع المدخلي؟ هذا الذي كل همه أن يخرج الناس من دائرة أهل السنة، وهم يعني ما يزيغون عن كتب السلف؟ هذا الآخر الذي يقول لهم أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية الذين ظهروا في المئة الرابعة، طيب هؤلاء الذين يمثلون أهل الإسلام؟ هؤلاء الذين يرقصون في المساجد؟ هؤلاء المسلمين؟ هذه مساجد، هذه التي يرقص فيها هذه مساجد؟ هذه مساجد ولا إيش؟ هذه الصلاة التي يصليها كثير من الناس أسرع من حركات الرياضة التي كنا نعملها بالنادي لما كنا قبل ذلك، نذهب إلى نوادي الرياضة نتحرك، هم يتحركون في صلاتهم أسرع. هؤلاء المسلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا يعني هي تقول سبحان الله، أطلنا على التعليق هنا، لكن والله شيء، يعني تقول لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد، كما منعه نساء بني إسرائيل. نساء بني إسرائيل ماذا كانت تفعل؟ كانت ترتدي كعبا من خشب، يعني هذا الكعب اللي هو شيء عادي جدا أن تلبسه المرأة اليوم، هذا اللي منعت نساء بني إسرائيل المساجد بسببه، كانت ترتدي كعبا، تلبس كعبا من خشب عشان تصير طويلة وعشان تطالع صوت لما تمشي، منعت الذهاب إلى أماكن العبادة عند اليهود. اللهم استعان. صلى الله عليكم. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. نعم. وبهذا نختم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على ديننا حتى نلقاه، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لن نأخذ أسئلة اليوم، نختم هنا ونكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.